بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن وما وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله.